الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أين عبد السلام؟ تفضل. وعن حسين، وعن حسين المعلم، قال حدثنا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم. أين عبد السلام الآخر؟ فاتت. معتصم، قم ما حيسمعك، قم واقفا. قال: لا، قال رسول الله. المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يتقن الحسنى. عندك عندك يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب حب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: هو ابن أبي حمزة الحمصي، واسم أبي حمزة دينار. وقد أكثر المصنف من تخريج حديثه عن الزهري وأبي الزناد، ووقع في غرائب مالك للدارقطني إدخال رجل وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث، وهي زيادة شاذة، فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك. ومن حديث إبراهيم بن طهمان وقد روى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحا فيه بالتحديث في جميع الإسناد، وكذا النسائي من طريق علي بن عياش عن شعيب، يعني يؤكد أن دخول أبي سلمة بين الأعرج وأبي هريرة شاذ. قال حدثنا أبو الزناد الحكم بن نافع البهراني، ها أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن علية إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الأسد إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي عن عبد العزيز بن صهيب البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حا وحدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني، وأبو إياس اسمه ناهية، وقيل عبد الرحمن. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي عن قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الأول حديث أبي هريرة ليس فيه والناس أجمعين، وهذا حديث أنس، حديث أنس بزيادة والناس أجمعين، فهو الذي يحفظ إن شاء الله هذا حديث يعقوب بن إبراهيم ابن إبراهيم. نحب أن نتذاكر شيئا من معنى الحديث، لكن إن شاء الله في الدرس القادم.